السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أنا بسأل، إحنا بنصلي في العمل في مسجد داخل مقر العمل. وبعد؟ ألو؟ وبعد؟ أيوه. وبعدين في ناس بتروح في الصف الأول، وبعدين يدخل بعد كده رئيس العمل فيقدمه بعض الناس للصف الأول. هل هذا تنازل عن ثواب الصف الأول؟ هل يجوز؟ يعني اذا دفعهم الى ذلك الحياء او الحرج هم مثابون ان شاء الله. لكن عموما قال ابن عبد البر المالكي: العبرة بالاجماع، العبرة بالسبق الى الصلاة. يعني افترض ان شخصا ما ذهب الى المسجد قبل الصلاة بربع ساعة ينتظر الصلاة، وجاء اخر متأخرا ودخل في الصف الاول، أيهما أسوأ؟ الذي ذهب مبكرا إلى الصلاة. نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. فإذا كان الحرج يمنعكم أحيانا فأنت مأجور إن شاء الله، والله أعلم. السلام.